السلام عليكم. كيف نتماسك في الأزمات وننجو من الهلع والخوف؟ كيف نؤدي الأمانات إلى أهلها؟ وما هي أهمية أداء الأمانة في زمن الأزمات والمصائب؟ كيف نتعاون ونتكافل ونتراحم؟ وما توجيهات الإسلام في ذلك؟ كيف نتفاءل ونثق بنصر الله عز وجل ووعوده؟ ثم ما أهمية الكلمة في زمن الفتن؟ وكيف نحفظ لساننا في زمن الأزمات؟ تابعوا هذا اللقاء لتتعرفوا على الإجابة على هذه الأسئلة في هذه الحلقة بعنوان قيم الإسلام في التعامل مع المحن. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر. أرحب بداية بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، موضوعنا غني، بدأناه في اللقاء السابق، والعالم الإسلامي اليوم يعج بالأزمات، نسأل الله العافية والسلامة والفرج القريب. لكن الأزمات لها فقه خاص أو لها طريقة في التعامل، ونحن في اللقاء الماضي فقط انتهينا من فلسفة المصيبة والأزمة، وهذا يعني كان أمر مهم جدا. لكن نبدأ اليوم الخوض في التفاصيل. أولى الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في الأزمات، في المحن، في المصائب، أن يتماسك، ألا يهلع، ألا يعني يصل إلى درجة الخوف الشديد الذي يخرجه عن طوره. والله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كيف يحمي الإنسان نفسه من الهلع في حالة الأزمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. أستاذ بلال، لو تصورنا جهاز كمبيوتر لفحص الدم، غالي جدا، بمئات الملايين ثمنه، هذا الجهاز في معه نشرة بطريقة الاستعمال والصيانة، فلأن هذا الجهاز غالي جدا ونفعه كبير، في معه من طرف الشركة الصانعة تعليمات التشغيل والصيانة. صحيح. فانطلاقا من حرصنا على سلامة هذا الجهاز، ينبغي أن نتبع عند استعماله تعليمات الصانع. الآن يعني في عنا هالجهاز الغالي جدا، في شيء اسمه فيوز. ما الفيوز؟ هذا الاسم الأجنبي، يعني وصلة ضعيفة، فإذا جاء التيار أعلى مما ينبغي، فبدل أن يحترق الجهاز وأن نخسر ثمنه، هذه الوصلة الضعيفة تسيح فينقطع التيار. فأنا أقول هذا المصائب كلها من هذا القبيل، هو ضعيف، خلق الإنسان ضعيفة، وخلق عجولة، وخلق هلوعة. هذه نقاط ضعف في أصل خلق الإنسان، وهذه النقاط لصالحه، فلولا هذه النقاط ما تاب إنسان، لولا هذه النقاط ما استقام إنسان، لولا هذه النقاط ما سعد إنسان، فلذلك في نقطة ضعف. لذلك لو خلق الإنسان قويا فاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بضعفه في افتقاره. هذا الأصل. فالله عز وجل يعني كما أنه ثبت مليون مليون قانون، أما قانون الصحة وقانون الدخل والرزق متغيرة، فالإنسان بطولته أن يفهم على الله، إذا كان مؤمنا يفهم على الله عز وجل، يقرأ القرآن، يفكر في الأكوان، يقرأ سيرة النبي العدنان، يفهم الأمور تماما. نعم، إذا ينجو من الهلع إلا المصلين؟ نعم، هذا مستثنى من الهلع؟ قبل، أنا إذا قلت كلمة إنسان تشمل كم الآن؟ 7 مليارات و200 مليون. نعم، قول إنسان مسلم تصغر الدائرة 1,800,000,000. قول إنسان عربي 500,000,000. قول إنسان عربي فرضاً مثقف قد يكون نصف. قول إنسان عربي مثقف طبيب قد يكون 100,000. نعم. قول إنسان عربي مثقف طبيب جراح قلب 5. مقيم بعمان 1 مثلا. نعم. فكلما جاءت الصفات وتتابعت ضاقت الدائرة. فإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شوف صفتان متقابلتان، إذا مسه الشر جزوعا ينهار، وإذا مسه الخير منوعا يبخل، إلا المصلي. لكن لئلا نفهم أنه أي مصلي، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. المسلمون 1,800,000,000، وليس أمرهم هو النافذ، وليس مصيرهم بيدهم، للجهات الأخرى لها عليهم 1,000 سبيل وسبيل. إذن في عندنا مشكلة، والبطولة لا أن نقفز على المشكلة، أن نواجه المشكلة. الحقيقة الأولى على مستوى أمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ما دامت سنة النبي قائمة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فأنا أفهم الأمور كما يلي: نحن على كأفراد ننجو بشكرنا وطاعتنا لله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما كأمة بتطبيق منهج رسول الله، وإلا نحن نواجه مشاكل كثيرة جدا. يعني واحد قال للنبي الكريم: عظني ولا تطل، يعني بدي موعظة موجزة. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال له: أريد أخف من ذلك. قال له: إذن فاستعد للبلاء. يعني نعيش كما نتمنى، في اختلاط، في مال مشبوه، في ربح ما بيرضي الله عز وجل، في علاقات عائلية لا ترضي الله، في تجاوز للحدود، في تفلت، في تقصير بالعبادات، وأن تأتي الدنيا كما نتمنى هذا مستحيل. نعم. إذن أستاذنا الكريم، القيمة الأولى في تعامل المسلم مع الأزمات أن يتماسك، وحتى يتماسك ولا يصاب بالهلع عليه أن يكون من المصلين وفق الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، إلى آخر الآيات. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. نعم. إذن نتماسك بصلتنا بالله عز وجل. يعني إذا تصورنا المصيبة متر مكعب من الحديد ساقط من السماء. نعم. يعني طبق ورق لا يقف أمامها. نعم. لابد من اسمنت مسلح، من جدار اسمنتي مسلح متين جدا يقف أمامه. الشهوات موجودة، الإنسان في عنده شهوات، في عنده عقل يدرك وقلب يحب، وأودع الله فيه الشهوات. الشهوات قوي، لا يوقفها إلا الإيمان القوي، لا يوقفها إلا خوف الله، لا يوقفها إلا الطمع بالجنة. هناك عوامل لوقف هذه الشهوات. لكن بالمناسبة بالإسلام ما في حرمان، والدليل القوي: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه. جميل. فالبطولة أن أتبع في ممارسة هذه الشهوات وفق منهج الله. نعم. أستاذنا الكريم، القيمة الثانية في التعامل مع الأزمات هو التحلي بالأمانة. دائما عندما يكون هناك فوضى في مجتمع ما بسبب أزمة، بسبب حرب، بسبب شيء، يعني تكثر السرقات عموما، التحلي بالأمانة خلق إسلامي مطلوب في الأزمات أكثر من غيرها. ما تعليقكم؟ يعني أنا أتصور الأزمات تشبه وحوش كاسرة مضبوطة بأزمة محكمة. أنا علاقتي حقيقة ليست مع الوحوش لكن مع من يملك هذه الوحوش. والدليل قل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا الإيمان يرقى بالإنسان ويجعله متماسكا، يجعله صبورا، يجعله متفائلا. علاقته مع الله يعني دائما الشركاء متشاكسون، من ضعف إيمانه بالله أصبح يتمنى إرضاء زيد وعبيد وفلان وعلان، هذا شيء صعب. فأنت إذا اتجهت إلى جهة واحدة وأرضيتها ملكت كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. جزاكم الله خير. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. جزاكم الله خيرا أستاذنا وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا بقية نتابعها بعد فاصل قصير، يسعدنا أن تبقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع المحن والأزمات. أستاذنا الكريم، كنا قد انتهينا قبل الفاصل من قيمتين عظيمتين، أولهما التماسك وثانيهما التحلي بالأمانة، فهي مطلوبة في وقت الأزمات أكثر من أي وقت مضى. القيمة الثالثة في التعامل مع الأزمات هي التراحم والتعاون. بعض الناس يستغلون الأزمات فيرفعون الأسعار، يحتكرون بعض البضائع، يعني تكون الأزمة ما يسمون تجار الحروب. تتجلى قيمة التراحم التي يعيشها المجتمع المؤمن في الأزمات، فالأزمات تسفر عن أخلاق الناس الحقيقية. كيف نبين ذلك للإخوة؟ أنا يذكرني بهذا السؤال اللطيف حديث شريف مكتوب ضمن حجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ضمن مقامه الشريف: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. جميل. الحقيقة العمل الصالح بالأزمات له أجر كبير جدا. في أزمة، في مشكلة، في قلق، في خوف، في فقر، في ضيق، في أناس يستغلون هذه الأزمات كما تفضلت، تجار الحروب، يعني هناك مشكلات كبيرة جدا تتفاقم الأمة بالأوضاع العادية. يعني الخير كامن والشر كامن، أما بالاستثناءات الخير يظهر والشر يظهر. لذلك قيل: لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين. فالبطولة الإنسان وهو في المحنة أن يكون معتدلا في تجارته، الأسعار معقولة، في تساهل، في رحمة. والإنسان إن لم يرحم لا يرحم، والرحمة تتبدى أكثر ما تتبدى في الأزمات. نعم. أستاذنا الكريم، والقيمة الرابعة هي التكافل. أعني بالتكافل بعض الحالات في الأزمات، يعني يفتقر صاحب عمل فيسرح عماله، وكان ينبغي أن يتكافل معهم فيتحمل بعض الخسارة مقابل، يعني في الأزمة ينبغي أن نكون أكثر تكافلا، أبناء الحي، أبناء المدينة الواحدة. والله أنا أثني على عدد ليس بالقليل من أصحاب المعامل ممن أعرفهم وممن هم يخافون الله عز وجل، مع أن المعمل لا يعمل، الرواتب مستمرة. أنا قلت له: والله لا، كأنك حججت إلى بيت الله الحرام. هذا العامل من له غيرك؟ أذكر أنه صاحب معمل من إخواني عنده 84 عامل، فقرر أنه يلغي العمل، يوقف المعمل. قلت له أنت فاتح 85 بيت وكل بيت فيه 5 أشخاص، هذا أكبر ربح في الآخرة. فلذلك البطولة في الأزمات، لذلك أفضل المعروف إغاثة الملهوف. أستاذنا الكريم، أنتقل إلى قيمة أيضا مهمة جدا، وهي حفظ الكلمة. يعني الكلمة في الأزمات وقعها كوقع السيف، ألا ينبغي الإنسان أن يحفظ كلامه، ألا يوقعه كلمة في فتنة كبيرة، في فتنة عظيمة، أن يحفظ كلامه ويعده من عمله؟ هذه الملاحظة أنا أرد عليها دائما، يمكن تكلمتها مئات المرات. طرح أي قضية خلافية في هذه الأزمات يعد في حق الأمة جريمة. يعني أنا دائما أفهم عند بعض الأشخاص المشهورين الكبار، الدعاة الأقوياء، يفهمون الدين خط رفيع، فإذا خرج الآخر عنه مليمتر كأنه خرج من الدين. أنا أفهم الدين شريط عريض يسع الجميع، فالخروج ليس من السهل أن تقول أنت خرجت من الدين. الآن التكفير والتبديع والتشريك على قدم وساق، وهي مشكلة كبيرة جدا. يعني عفوا، أعداؤنا يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ونحن نتقاتل أحيانا وبيننا 95% قواسم مشتركة، وهذا شيء مؤلم جدا. هلأ لو رمزنا للحق بالشمس الساطعة وللباطل بالظلام الدامس، كمان مشكلة تانية، الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. نعم أستاذنا الكريم، أنتقل إلى قيمة أخرى من قيم الإسلام في التعامل مع الأزمات، الثقة بالله والتفاؤل. اليوم حالة إحباط شديدة تسود المجتمع الإسلامي لتوالي هذه النكبات التي أحاطت بالأمة. ما قولك أن النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم في الهجرة وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يعني أهدر دمه يتبعه سراقة، شيء لا يصدق. يقول له يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ ماذا تقول؟ إنسان ملاحق مهدور دمه، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ما معنى قول النبي الكريم كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ معنى ذلك أنني سأصل إلى المدينة سالما، وسأنشئ دولة، وسأؤسس جيشا، وسأحارب أكبر دولة بالعالم الفرس، وسأنتصر، وسوف تأتيني الغنائم إلى المدينة، ولك من هذه الغنائم يا سراقة سوار كسرى. حتى مما يروى أنه سيدنا علي قال إن الذي أدى هذا لأمين، فقال سيدنا عمر عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. إذن إن هذا الذي أدى هذا لأمين، فهمت سبب أمانته. الأمانة تبدأ من الرأس إلى القاعدة. جميل. نعم. وشيء آخر، وألبسه سوار كسرى، وقال أين سراقة؟ ألبسه سوار كسرى وقال بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. تحققت وعود الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن أستاذنا الكريم، وحتى في التاريخ ونحن نتحدث عن الثقة بالله والتفاؤل بنصره، كثير من المحن مرت على المسلمين وتجاوزوها. في غزوة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ الأمر بالإسلام أن يكون أو لا يكون، ثم قيد الله النصر لهذه الأمة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذه أخلاق المؤمنين. أي مؤمن الآن بدك انتهينا وقع بخطأ كبير، لأن الله عز وجل أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. وفي الخندق قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن بعدها يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الثبات. إذن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين، لكن مستحيل وألف ألف مستحيل. قضية وقت لا يؤدبهم، نعم، ويدفعهم إلى بابه بطرائق كثيرة جدا ذكرت قبل قليل، نعم، في الهدى البياني تأديب تربوي إكرام استدراجي، نعم. يعني قضية الفرج هي قضية وقت إن شاء الله أبدا حتى يعود المسلمون ويصطلحوا مع ربهم. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. نعم. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أكبر من المصيبة. نعم. يصبح هو المصيبة بذاته. نعم. أستاذنا الكريم، إذن تحدثنا عن قيم الإسلام في التعامل مع الأزمات، حفظ الكلمة أريد أن أعود إليها فقط لشيء بسيط. ألا يشمل حفظ الكلمة أن يقول الإنسان الحق في حالة الأزمات، يعني أن يتكلم بكلمة الحق؟ طبعا لا بد من كلمة الحق يجهر بها المؤمن، لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم. إذن يحفظ لسانه عن الوقوع في الفتن. نعم. ويحفظ لسانه أن لا يتكلم بالحق أو يتكلم بالباطل، يعني بدل أن يثبط العزائم يرقى بالمعنويات. جميل. هذا من صفات المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم سيدي وجزاكم عنا كل خير. وأنتم إخوتي الأكارم في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.